السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. Esophagus and the trachea develop as one tube. Then, it's going to have a septum appear in between the two to separate them into an esophagus posteriorly and a trachea anteriorly. يبقى لازم يطلع سبتم يفصل الاسوفيجس عن التراكيا. بس ان شاء الله لسه هشرح ايه؟ يبقى داخل ايه في التجميل ده؟ هتفهم دلوقتي ده مش كان بيشرح تجميل. ما نزلنا تحت زينا عن الشوبه بنخ تحت. اه بعد الشو يعني بنكمل رقبه بقى ايوه. بص هتفهم دلوقتي. نورمالي جاي لك. تمام. نور شكرا. نورمالي. الاسوفيجس الله يخرب بيتكم ام الحته دي. انا كسر نورمالي. عايزين تعبات عندهم خلاص؟ نكمل بقى مره جايه بقى. اب نورمالي. انا قلت لك طبعا نورمالي حفظتوها. الاسوفيجس اندراكيه develop as one tube. مش طالع تمام. زين اسيبتم. يقول لك ايوه زين اسيبتم دي. ابيل ان بتوين ذا تو تو سيبريت زين انتو ان اوسوفيجاس بوستير اند اتراكيا انتير. ومعلوم لحضراتكم واحنا في بطن امنا كان كل الهيومنز اللي في جسمنا عباره عن سوليد ماسز اوف سيلز وبيحصل لها وقت ويكون كانالايزيشن. يعني اول ما قلت لك وجع عشق تقول ايوه معلم اقول لك اوصف لي الديفلوبمنت اوف اوسوفيجاس في كلمتين دون رغي دون رغي تقول لي كاناليزيشن سيباريشن بيحصل له كاناليزيشن زي ايه وسيباريشن من التراكيه فمين قال زي طب لو حصل فيلير اوف كاناليزيشن دي بتعمل اتريسيا فيلير اوف سيباريشن يعمل فيستولا عشان كده الموضوع اللي هدرسه اسمه اوسوفيجيال اتريزيا اند تراكيو اوسوفيجيال فيستولا. خلي بالك يا ابو حميد اللي خدت بالك من الكلمه دي اتريزيا بتيجي فيلير اوف كاناليزيشن اما فيستولا فيلير اوف سيباريشن. لو السبتم ده ما اتكونش كويس ابن خرم يعمل لك فيستولا على طول. يعني ندرس بقى موضوع اسمه ايه؟ ابدورمال دي اسمها اوسوفيجيال اتريزيا انتراكيوس وجيال فيش ده اكثر باب الاسوفيجس. الاسوفيجس هو اربع امراض كبار اتريزيا اكاليزيا ريفلكس اند فراجماتيك يرنيا واخيرا كانسر. تعال نقول الاتريزيا. اتريزيا في الاسوفيجس بتاخد يا جماعه ست اشكال. طيب وان از ذا كومنست هو ايه بقى؟ بص الاتريتيك اسوفيجس بيبقى الابر باوتش بينتهي بلاين واللور باوت يبقى فاتح عامل فيستا مع التراكيه اعكسه يطلع تايب 2. تايب 2 يا جماعه بيبقى الابر باوت فاتح واللور باوت بينتهي بلاين. بعد كده التايب اللي بعده ها ها ايوه اجمع الاثنين يبقوا الاثنين فاتحين مع التراكيه يا جدعان. يلا بص يبقى تايب 2. تايب اللي بعده الاثنين قافلين ومش عاملين فيستولا. طيب خمسه ودليل جدا بيحصل ستينوزس اللي هي اتريزيا ورجعت في كلامها ما كملتش فمين وده علاجه دايلاتيشن. طيب 6 وده فيري رير عمرنا ما شفناه فيستولا من غير اتريزيا تبقى عامل زي حرف الاتش كده فيستولا من غير اتريزيا. جماعه بص قلت لكم احلى حته في المرض ده تحفظ الست على بعض. يعني ايه؟ اللي تحت فاتح احفظ اللي فاتح بس وبعدين ما نلعبش بقافل. بص اللي تحت فاتح عكسه اللي فوق فاتح اجمعهم الاثنين فاتحين اعكسهم الاثنين قافلين ستينوز فيستولا. يبقى لما اجي احفظ الست انواع اقول ايه؟ اللي تحت فاتح اللي فوق فاتح الاثنين فاتحين الاثنين قافلين ستينوز فيستولا. تحفظ الست عارف اوسخ طريقه في المذاكره قطعهم وبتنسى يخشوا ببعض وان كان ايه؟ وتو كان ايه؟ لا انت اهم حاجه تفتكر الست اتطاير ايه؟ اللي تحت فاتح اللي فوق فاتح الاثنين فاتحين الاثنين قافلين استيروس فيستولا. او تفتكر الست اتطاير مش تذاكر واحده واحده وانت بتكتب اكيد هتغلط واكيد هتدخل اربعه مكان ثلاثه وهتبوظ الليله. لفوق فاتح اجمعهم الاثنين فاتحين اعكسهم الاثنين قافلين استيروس في مره اخيره ها ليه العمال اقولها كذا مره دي المعلومه اللي في الموضوع بقيت السؤال سهل ايه المعلومه اللي عايز احس بيها دي بس عشان كده انا بستلم مطالب اللي بحفظ الموضوع كله ايه ده لود جامد جدا كل مرض في حته عايز تحفظ بيت كلام الجري يعني انا لو انا بذاكر مكانك بحفظ جاهز هقرا انا بقيت الموضوع فاهمين لكن دي حته بتعتمد كفايه الذكاء يعني ده تايب 1 كذا ما مش ما فيهاش لوجيك فيبقى نحفظها ليه؟ لتحت فاتح يعني ها؟ لفوق فاتح الاثنين فاتحين الاثنين قافلين ده هنقول واحده رد واحده لتحت فاتح الاثنين فاتحين ستينوز طب قول رد واحده اللي فوق فاتح الاثنين قافلين فيش ماشي حضرتك جميل طيب مرض ديربس is an emergency على فكره قلب طيب انا متقلب عليكم بس شويه كده بدات انسى ده عيني اول ما عيني ما مشيتش اتشال قوي بس ما اعرفش كده اندمجت وحضرت معاكم يلا اللي يعرف يحبكم ما يزعلش منها خالص لا لا ما انا بحبه وبحبها الدفع يعني جميله بجد كلها خلت عندي فعشان كده بحبه. بص يا ولد المرض ده ايمرجنسي. المرض ده ايمرجنسي. وبص بيه كونكتد ان ذا فيرست يور لايف. عشان كده حضرتك غير مسموح لك تماما انك تغلطي في تشخيص الولد ده. ان هنا اقول لك ايه الغلطه موتة يعني في امراض ممكن ما تشخصهاش تعدي واحد عندها كوليسترول مثلا قلت ليبتك الف هنعمل سونار وابر جي اي وهنعرف واحس ان كنت غلطان يعني ينفع تتلخبط فيه واحد عندها توكسيكود ده شخصته سيمبل هنعمل بي سي فور لكن ده عيل لو قلت ما عندوش حاجه هيجي له نمونيا ويموت يعني هنا مينتس ار كاونت يعني ما ينفعش تحكي مع الواد لو اخرت صحيت لغايه بكره مات فهنا في امراض ايه التروما الحاجات الكونجنتال السي اي ما اعرفش اسمها ولا في حاجات يقول لك عايز الدكتور يسيسم يعني ده مخبوط في حادثه فتح ولا بتبتدي ما اعرفش اسمها ما عندوش عنده بيجي عنده انجري ايه دي ما ينفعش فيها غلط حكايه الكونجنتال اللي فاتت ما ينفعش غلط زي الولد ده بص والعلم الكلينيكال بيكشر بتاعته مايعه جدا تلخبط ايوه يعني ايه كلينيكال بيكشر الفيرست ابوس بس نمونيك سيمتوم كونتينوس بورينج اوف سلايفا فور ماوث الولد ده من ساعه ما اتولد يجي يطلع السلايفا مش عارف يرجع مش عارف يقعد يرجع طبعا قلت لكم زمان تعدي على اي دكتور ماكسيديمتس تلاقيه يقول ده يا ماشي نعم الولد من ساعه ما اتولد عمال يريق ايه حد فيه عيل بيريق يوم انا قعدت اريق لغايه الديان بحب انت الاشاره كده ايه حد ايه وقت يريق تهبل ولا ايه لا بتسيب يا بنت يا بنت العبيطه معروف العيال لازم تريق صح ما كتفتش نار عيل بيريق ايه يا عيل بنعمل ده انا قعدت اريق لغايه سنه سنه دكتور اسكت بمسح لي في الحصه بتتكلم في ايه انا يعني مسكت الرياضة على الامتياز كده قبل ما اتجوز شهرين حاجة عادي يا حاجة طفل بيريق طبيعي تعيش يا حاجة طب بس انت غلبانة اذا كان لا ما تلاقيش يا باشا بس اصل بيريق قوي خلاص هو ده كان شوية زي الجهاز فاهمين مش هيسمعي ما دام يقول لك يا بوريانا او انا بوريانا تلاقيش تلاقيش طيب تاني حاجة كونتينيوس ريجرجيتيشن اوف ذا فيرست اند اني فيت اب يا ماشي انت تاني عايز ايه يا وش الارض الواد يا باشا مفيش حاجة عنده صباط ادي له رضعه يرجعها رضعه يا بنت الهاب لسه ما اتعودش لسه ما فهمش انت هبله ولا ايه؟ عادي يا بابا لسه مولود يا بابا عادي انت عايز اكل فتك انت هبله ولا ايه؟ عادي الطفل بيرجع لسه لسه لسه لسه عادي جدا بسهوله جدا ايه الواد بيرتفتف الواد عمال يرجع احداث ممكن تترجمها مش باين عليه فيس من بره يعني فاهم ايه؟ بقاش مخروم من بره يعني بيريود بعد كده جاي النمونيا يا ماشي الله يخرب بيت اهلي عايز ايه ده مش الواد بالكح وسخن وعمال نيونيتا النمونيا عادي نمونيا عاديه يا دوب العلم في علم دي اقسم بالله ده حصل الواد جاله اتفيس ماتش خاص وجاله نمونيا ومات واتدفن وشخصوا النمونيا مش النمونيا بتحصل عادي الطفل الطبيعي مش لك ايه نيونيتا النمونيا اسالك سؤال Pneumonia is a common cause of this among Egyptian children. Is it a common cause? Common? Common, I call it common, it's بسرعة بيك في الدورة. estaba el coma discoso de Amán, Egyptian Chile, el coma discoso de respiratory infection. فقالوا لي يعني هو يقوم تيجي العيال راجل يا عم جاي الرسمات النمونيا حظ اسود الله يرحمه بقى. طب تسال سؤال النمونيا جايه ازاي؟ بتيجي ازاي؟ ايه الواد ده بص يجي يرضى مش عارف سبين اوفر على التركيه، الصلايبه تنزل مش عارف سبين اوفر على التركيه. المعنى اللي فتح الابر باوت ده عسل، ده بيرضى على التركيه، ده كبير، ده الرضاعه نازله على التركيه على طول. خلي بالك مش ده اوسخ حاجه بقى النمونيا تيجي من تحت. ايوه ليه؟ هنا نيجاتيف بريشر، بص هنا بوست بريشر. طب بيشفط من هنا بقى ايه؟ بص اتش سي ال وبيبسين وبايل وبنكرياتيك جوس والنيكوليا. ده الواد بقى دي اقذر انواع النمونيتس. ليه؟ كيميكال نمونيتس. تخيل اللنج داخل عليها جاستريك جوس وبنكرياتيك جوس وبايل وبيكونيا، تعمل كيميكال دايجيشن لايف. ده الواد عنده بايل ستيلت سبيوتا، فاهمين؟ يبقى الواد ايه يا محمد؟ الواد بيريل يهم واحد، الواد عمال يرجع، الواد دخل في نيمونيا. ساعات بتطلع بايل ستيلت سبيوتا، ساعات بتلاقي بطن العيال ديت تستندك او ساعات سكافولد مشهور حسب. لو كان اللور باوتش ده منتهي بلايند بتبقى البطن سكافولد، لو فاتح في التراكيه بتبقى البطن ديستندد عشان بيشفط هواء، تلاقي جاستريك اير بابل بتبقى ديستندد وكبيره جدا. جماعه الولد ده نشخصه ازاي؟ اي طفل بيريح او بيرجع كونتينوس من ساعه ما اتولد لازم تشوف تعمل ايه؟ بنعمل تيست جميل جدا اكيوريت تيست 10 على 10، فاكرين؟ ايوه بجيب رايل كيوب نمره 10 بفوتها من النوسترل بتقف عند مكان الاتريزيا على بعد 10 سم من النوسترل. افتكرها دايما رايل نمره 10 تقف على بعد 10 وهو تيست 10 على 10. ممكن اخش بالاسوفاجوسكوب اشوف المنظر. ممكن احقن لبدون اسوفاجوجرام. ممنوع البيريوم جماعه، ممنوع البيريوم، عشان انت عارفين البيريوم لو دخل على الرئه بيعمل كيميكال نيمونايتس. فبنحقن سنتي لبدون ونصور الفيشله وبنشفطه تاني، عشان في ناس بيقول لبدون بيعمل اويل نيمونيا، في ناس فاهمين قصدي؟ جماعه لكن يبقى بين التيست الاهم يا عروسه هو التوباس افاين كاسيتر. وقلت لكم مره جبناها شويه مش مهم. قال لك عيل مولود عنده بورنج اوف سلايفا، فين السين تو دو؟ استوباس افاين كاسيتر فروم هيز نوز اور تو اوردر اليمودول اسفاجوجرام اور تو ريكواير ابين اكس راي تشيست اور تو اوردر اسوفوسكوب. مين فين السين تو دو؟ استوباس افاين كاسيتر فروم هيز نوز. First thing to do is to pass a fine caster from his nose. ماشي حضرات، علاج الولد ده ايه؟ علاجه ايه؟ سيرجيكال، مش كده؟ طبعا ام بي او يبني عنه الاكل، ياخد انتي بيوتيك ويدخله اوضه العمليه. بنعمل ايه بقى؟ بصوا يا جماعه، بص بنفتح رايت سوراكوتوم، بصوا لي بنفتح سرور زرايت زبيت زبيت اوف زرايت فيف سيرم. قال لي في العمليه بقى هنعمل ايه؟ يعني واحد عنده فيش هنعمل له ايه؟ يلا الفوه عشان خلصنا وروحنا. ها؟ ها هنعمل ايه؟ ها؟ دي عايزه اهو واحد اي نوع كلهم زي بعض. بص اهو نوع زي ده، اي نوع اي نوع اللي هو خلاف تايب 1 اهو. فبنعمل يعني كل اللي بنعمله بنصلح ايه؟ ما افسده الكونجينيتال انوميلي. بنيجي بنفتح الابر باوتش ونقص دي كده ونقفل الفيستولي كويس ونوصل دي كده. مش كده بس؟ بقفل الفيستولي واقفل ليه انستموس بس خلاص على جنب. هي المشكلة بقى بتبقى العيال أوائل بقى، اكتبوا الحتة اللي جاية، بص العيال أوائل بقى، ساعات تلاقي الأتريتك سيجمنت كبيرة. إيه المشكلة؟ تلاقي الأتريتك سيجمنت دي كبيرة جدا، ما أنتش عارف تعمل إيه بس، فاهمين؟ ساعتها بنعمل حاجة لذيذة جدا، بص يا جماعة، بنعمل سيركمفرنشال مايوتومي، يعني إيه؟ لو أنت السوبيجاس حواليه من بره لونجيتيودنال مصر كده مثبتاه، فبقصها بالمشرط داير مايدول، دي بتمط 2 سم. وانا اقصها دايما يدور هي تنط 2 سم، لو جاب خلال 4 سم بتيجي معاك بسهوله، يعني اجيب المشرط واعمل ابص سيركمفرنشال مايوتوم فوق وسيركمفرنشال مايوتوم ده تمطه شويه، اما بتقطع لونجيتيود المصر بتمطه شويه واروح اكل، فاهمين؟ تتقفل باذن الله. طب لو بعد ما عملت سيركمفرنشال مايوتوم هنا وسيركمفرنشال مايوتوم هنا ستيل اتريتك سيجمنت قصيره بلجا لحاجه اسمها تو ستيج اوبريشن، خلاص ما اقدرش اطول عمليه سرعه كده ولا هيموت مني على الترابيزه. خباك ده طفل مولود النهارده ادي كده اهو لسه صغير. بنعمل ايه؟ باجي اروح عامل ايه؟ بقول ايه؟ كفى الله المنوع شر القتال. باجي اروح عامل ايه؟ الاتريتك سيجمنت بص الانتكال عامله ازاي؟ بص ايه دي؟ صعب انك تجيب الجاب دي، فاهمين؟ بنقفل التراكيه واروح مطلع دي اوستوفاجوستوم، فاهمين؟ واقفل دي هنا واحط جاستروستوم. بس والواد يطلع كده برضه اقول لامه ايه يا حجه ابنك كان عنده المريض حته ناقصه حاولت اوصله ما عرفتش حته كانت ناقصه كبيره قوي تقول طب وبعدين يا باشا اقول لها اوصلها بس لما يتم 10 طرف بون كبر كده وشد حلو بص يا حاجه ده الفتح ما بوريهاش معاك ولا الفتحه اللي فتحها له هنا دي ده المريء بتاعه عارف ليه يا حاجه عشان التفافه بتاعته مش انت كنت بتقولي الواد بيتفتف تبقى دي كانت تنزل على الرئه تعمل له التهاب رئوي احنا عملنا فتح عشان التفافه تنزل على بره وما تعملوش التهاب رئوي تقول لي تمام يا باشا اقول لها ودخلنا له ابوه في المعده ايه في دي الجاستروستومي هترضعيه من هنا هيرضع من هنا لما يتم 10 اشهر 10 هيموجلوبين 10 كيلو هتجيبيه هنفتحه بقى ونعمل له عمليه نريبليس ذيس جاب بنفتح الواد ونحط حته كولون اهو مكان الحته اللي كانت ناقصه بس مش وقته النهارده فهمت قصدي ازاي؟ يبقى انا قلت اللي انا قلته ايه؟ يا جماعه من في الفيستولا ودي انستموز الاوسوفيجاس جماعه بس سؤالك كتير جدا طب لو لقينا بقى ياتريتك سيجمنت كبيره بعمل سيركمفريشن مايوتومي طب لو لقيتها كبيره خلاص وقف بقى تعمل ايه؟ تعمل اوسوفوجوستومي وجاستروستومي اوسوفوجوستومي يعني تفتح المريء على بره عشان يدف على بره وجاستروستومي فور فيدي امه تاخده وتروح وبترضعه من الانبوبه زي الفل الاكل يخش على المعده بقى تعمل لبن بالموز تعصر صدرها ايه اللي عايزاه؟ فمن قصدي ازاي؟ بعد ما الواد يتمتل يجي بقى ام فاتحه احط هنا مكان الجيب ديت ايه؟ بنحط حته كولون او ساعات حته جوجنام نعملها ايه؟ كريبليسمنت. ماشي حضرات؟ اسال سؤال ايه الموست كومن كوز اوف ديث امونج ذيس تشيلدرن؟ از نيمونيا مش كده؟ العيال بيموتوا من ايه؟ نيمونيا مفيش كلام او اذر اسوشيتد ايه؟ انوماليز. فاكرين الفاكتيريا سندروم؟ ايوه اسالكم سؤال بقى لما بندور على الانوماليز ندور عليها في اي حته في الجسم؟ بلغتها كلمه فيكترال فاكرينها؟ هي كل الناس بتقول فاكتريلا خلينا فيكترال عشان تبقى يعني اشهر اوبر فيكترال كده بص بص فيرتبرال حاجه اوسوفيجيال كاردياك تراكيا لرينا الايما الليبس يعني دايما لما يجيب العيل عنده انوميا كريفت ليمبالا اوسوفيجيال اتريزا فليه بقى تفليه شوف الجهاز عنده حاجه ده الجهاز عنده فانوبس الجهاز عنده كل سيستم فاهمين؟ طب جم العلماء ادوك نصيحه اللي بيتكلموا هناك قال لك ايه اشهر الاماكن اللي تدور عليها؟ قال لك كلمه فيكترال فيرتبرال اوسوفيجيال كارديال تراكيال رينال اينال ليم هو السؤال الجميل وات از ميت باي ذا تيرم اكاليسيا سؤال جميل يعني نو كاليسيا يعني ايه والله احنا راضيين كاليسيا يعني ايه؟ ريلاكسيشن This will be the next time. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.